أخرى ها في سقط ولا لا؟ نعم نعم نعم نعم هذا هو كما قالت شعوانة لفضيل لما سألها الدعاء. وهذا في هذه النسخة أيضا التي بيني وبين الأخ عبد القادر لما سألها ساقط. نعم الدعاء طلبها أن تدعو لامرأة عابدة قال أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك يعني ادعو فغشي عليه. نعم ففي هذا السقط عندكم. نعم كما قالت شعوانة لفضيل لما سألها الدعاء أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك أجابك والعبد لا فغشي عليه بعد ذلك يأتي والعبد كما قالت شعوانة لفضيل لما سألها الدعاء أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فغشي عليه والعبد لا يزال. هذا موجود عندكم. نعم كما قالت شعوانة لفضيل لما سألها الدعاء أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فغشي عليه والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا والمجزرة في شدائد وكرب والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في شدائد مفاعلة وكرب وكرب جمع كربة الذي يدل على أنها كرب عطفة على شدائد جمع كربة والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله والرخاء يعرفك بالشدة وقيل لمعروف من الذي هيجك إلى الانقطاع وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار فقال إن ملكا هذا كله بيده إن ملكا هذا كله بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحى من قربه وعبده كأنه يراه ولهذا قالت طائفة من الصحابة إن أول علم يرفع من الناس الخشوع وقال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز قرائتهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه فالعلم النافع عندك هكذا يا مصطفى فالعلم فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه الذي يظهر أن العلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه بالتشديد ويدل على هذا قوله بعد ودل عليه فإن الدلالة هي التعريف العلم النافع ما عرف بين العبد وربه يعني عرفه بربه ودله عليه فالدلالة هي التعريف بتشديد الراء العلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه فإن هذه الكلمة دل عليه تدل على أن

نعم. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأبداها. وربما نسب من كل قبلة وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والرغبة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها، إحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟ وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرض بذكرنا لا تعرضن لا لا تعرضن لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمعاني. نعم. وكان بعض التابعين تقول عن أنفسهم مع الصحابة رضي الله عنهم ما عسى أن نقول في قوم نحن في جنبهم لصوص، ويقول الآخر ما نحن معهم إلا كالبقل مع النخل الطوال، فالبقل لا ينتفع عن الأرض شبرا، والنخل الطوال السحوب تناطح السحاب، فهذا إزراءهم بأنفسهم ومعرفتهم لفضل سلفهم، فأورثهم الله جل وعلا حسن الذكر في الآخرين. فكان التابعون رضي الله عنهم أفضل الأجيال بعد جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. نعم. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقام وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، افتقر من تقدمه واجترأ عليه بجملة. نعم. وازدرى عندكم هكذا النسخة الأخرى وازدرى ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه وازدرى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإبارته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أنا علمت إن لله عبادا أسكتهم خشية الله من غير عين ولا فتن. لا. وإنهم لهم العلماء على الابتداء. وإنهم على الابتداء، والابتداء بالكلام تكسر فيه الهمزة، وكسروا في الابتداء وفي مد بصلة وحيث إن ليمين مكملة. نعم. وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطرقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون عندنا

ولسبق إليه السلف الصالحون. ولكن الأمر على العكس، جاءت النصوص في ذمه وحذر منه السلف الصالحون. فما أكثر الكلام اليوم وما أقل النفع به، وما أقل النفع به، وما أقل الكلام عن السلف وما أعظم النفع به. ويدل على هذا حديث ابن مسعود الذي تقدم معنا بالأمس، أنت اليوم في زمان كثير فقهاؤه، أو كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، سوف يأتي عليك زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. نعم. قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبه؟ قال: كثرة الكلام، وإن يدعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة ففي هذه الأزمان، وإياس بن معاوية من خيرتي تابعين رحمه الله، وكلامه هذا خارج مخرج الإزرع على نفسه، وتحقيره لها ليورثها التواضع، وهو أحد قضاة الإسلام المشهورين، حدة الذكاء ودقة الفهم وقوة الفراسة. إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، وإياس بن معاوية. نعم. وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة، إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله ولا يرضى، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما، فيرضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. يعني يقل كلامه ويكثر نفعه وعمله. نعم. ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار، عياذا بالله من ذلك. نعم. قال لهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر به النار ثلاثة، إن أول من تسعر به النار ثلاثة: أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم، ويقال له قد قيل ذلك، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعم. والحديث معروف: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أحدهم من تعلم القرآن وقرأ القرآن، من قرأ القرآن وتعلم العلم فيجاء به فيقول الله له: ما عملت أو ما فعلت، كما في اللفظ الآخر، فيقول: يا ربي تعلمت القرآن وعلمته فيك، فيقول الله له: كذبت،